رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في عصره، رواه 5374 حديثا. ومن الغريب أن النووي رحمه الله ترجمه هنا لما وافق مذهبه. هذا الذي دائما نحذر الذي يشرح القرآن الكريم أو السنة أو كتب السنة مثل البخاري ومسلم أو كتب الستة، يعني لا ينبغي له أن ينظر إلى مذهبه أو إلى أي مذهب من المذاهب، بل يشرح ما يقتضيه السياق سواء وافق مذهبه أو مخالفه. أما أن ينحاز مثلا يجعل ترجمة هنا، هذا ماذا قال؟ فقال: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر. هذا هو الحديث يقتضي، هو هذا الذي يدل عليه، لمن يمضي إلى جماعة هذه واحدة ويناله الحر في طريقه، هذا كل هذه الشروط مذهب الشافعي. فهو ترجم على مذهبه ما ترجم على الحديث، الحديث ما يدل على هذا، ما يدل على هذا. الشافعي عنده الشرط في استحباب الإبراد 5 أشياء، فهذه الأشياء كلها لا يقتضيها الحديث، لا من بعيد ولا من قريب. ولذلك أنكر عليه الفقهاء والآخرون على الشافعي اشتراطه هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أن يكون في السفر، وأن يكون كذا، وأن يكون في الحاضر إلى آخره. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أمر في الحاضر وأمر في السفر، فخالف هذه الشروط كلها. فإن هذا عجيب، وهذا عجيب، فإن هذا القيد لم يذكر في أحاديث الباب ولا في غيره، فكيف يترجم بما لا يدل عليه؟ فتوصل الله تعالى هذه إلى سواء السبيل. ينبغي أن لا ينحز لأي مذهب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر إن لوقوعها يقول القول، كما قال في خلاصة: تفسير في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن اليمين مكملة، أو حكي بالقول وحلت محل حال، فجئته إني فجئته إني ذو أمل. كسرت ولا فجئته؟ كزرته، ما اسمه كزرته؟ كزرته وإني زؤان. أولا كتب بالحفظ فوقع في الغلط، ثانيا تذكرت بالحفظ غير ذلك. لا ينبغي، هذا من الأخطاء. الحافظ حافظ القرآن أو حافظ بخاري ومسلم أو غير ذلك من الكتب، عربية ابن مالك إذا أراد أن يكتب لازم يأخذ النسخة وينقل منه، وهذه النقل بالحفظ دائما خلق. كزرته وإني ذو أمل، قال: إذا اشتد من الاشتداد افتعالا، إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا، أمر بالإبراد، أي أخيروا إلى أن يبرد الوقت، وأن تقولوا بالصلاة. وفي نسخة: فأبردوا الصلاة، وفي الرواية الآتية: فأبردوا عن الصلاة. قال وقال ففي قولوا بالصلاة كذلك أكثر، والباء للتعدية فقيل الزائدة، ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين، أخروا الصلاة المبتعين. فهذا أمر بالإبراد. وفي والحديث هذا: فإن شدة الحر، ثم علل ذلك بقوله: فإن شدة الحر يرفع بالتعليل، فيه للتعليل أراد بأن علة الأمر بالإبراد في شدة الحر ماذا؟ قال: من فيح جهنم، أي من سعة انتشارها وتنفسها، يعني من شدة حرارة جهنم. ومنه مكان أفيح أي متسع، هكذا تفسير الحديث. فإن شدة الحر، إذن هذا علل وقال: السبب في ذلك أن هذا الحر من جهنم، والبعد عنها مطلوب. قلت: حمل الحديث على الحقة والصواب، فلا ينبغي العدول عنه إذا داعى إلى ذلك. وخلاصة القول أنه إذا أمكن حمل النص على ظاهره لا يجوز العدول إلا لدليل يدل على خروج عن ظاهره، وما هنا لا يوجد دليل على ذلك، بل ظاهر نص الكتاب والسنة مؤيدة وعادلة للحمل على حقيقته، كما أشار إلى ابن عبد البر رحمه الله في كلامه المذكور آنفا. وعليه فاستفاد منه أن النار مخلوقة الآن موجودة، وهذا إجماع ممن اعتدوا به، وخالفة ذلك معتزلة فقالوا إنهما إنما تخلق يوم القيامة. قال العراقي رحمه الله: والأدلة السمعية متواترة على خلاف ذلك. فهذا هو الذي يفيده الحديث، فالنار مخلوقة وهي تتنفس، والله سبحانه وتعالى أدين لها بنفسين نفسين في يعني في الصيف ونفس في الشتاء، فهذا هو الظاهر. ومسائل الحديث أولا، مسألة الأولى حديث هذا متفق عليه، مسألة الثانية في تخريجه، ومسألة الثالثة في فوائده، منها مشروعية الإبرار بصلاة الظهر إذا اشتدت الحر وسيأتي حكم الإبرار واختلاف العلماء فيه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها بيان حكمة الأمر بالإبرار وهو كون شدة الحر في حجان، ومنها بيان كون النار وكذا الجنة مخلوقة الآن خلوقتها الآن، وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأمر قريبا. ومنها بيان سماحة الشريعة حيث سهل في تأخير الصلاة مع أن مبادرة إلى الطاعة والمطلوب دفع للحرج، قال تعالى قال الله تعالى وجعل عليكم بالدين الحرج. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الإبرار بالصلاة. يعلم أن اختلف القائلون مشروعية الإبرار في الأمر الوارد في هذا الحديث هل هو للوجوب أم للاستحباب، فقال الجمهور إنه للاستحباب، وحكى القاضي عياض غيره أن بعضهم ذهب إلى الوجوب. قال الحافظ وغفر الكرماني فنقض إجماعا على عدم الوجوب، وقال بدر العين فإن قلت ما القرينة الصارفة عن الوجوب وظاهر الكلام وظاهر الكلام يقتضيه، قلنا قلت لما كانت العلة في جمع مشقة عن المصلي شدة الحر وكان ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع له، فلو كان الوجوب يصير عليه ويعود الأمر على يعني موضوعه بالنقض. فهذا غريب، هذا مثل هذا التعليل تعليل بارد أو نقول تجارة فاسدة. كيف يعلل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شدة الحر في عجان وعلل ذلك ويقول هذا لا يدل على الوجوب؟ كيف ما الذي يدل على الوجوب؟ ومن هنا أتى إلى كثير من الأوامر الشرعية إذا أرادوا أن يؤيدوا مذهبهم أو كذا يقولون هذا الأمر للتأديب، يعني ما كان للتأديب لا يجب. من قال لكم هذا؟ الشريعة كلها تأديب، تأديب اترك هذا افعل هذا يعني ابتعد هذا، هذه كلها ليست تأديبا، الشريعة كلها تأديب. من قال لكم أن التأديب لا يدل على الوجوب؟ ولذلك في أصول الفقه هناك 25 معنى للأمر مثلا يذكرون ذلك، منها الإرشاد ومنها التأديب ومنها هذه كلها أولا يقول للوجوب ثم للندب ثم لكذا ثم الإرشاد ثم هذه كلها تذكر تحت الوجوب، إنما يصرف عن الوجوب صارف شرعي أعقل جنة وجدة صارف شرعي. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وعمل بخلافه أو أمر بأن أخذ ضده مثلا أو كذا، هذا هو الذي نصرفه عن الوجوب الاستحباب مثلا، والنهي عن التحريم إلى التنزيه أو كرهة أو إلى الكرهة، هذا هو الذي يصرفه. أما أن يكون هذا إرشاد والإرشاد لا يكون وجوب، إرشاد أقيموا الصلاة وأعطوا الزكاة هذا إرشاد، ولا تقربوا الزنا هذا إرشاد، كل أوامر شرعية ونواهي شرعية كلها إرشاد وتأديب. فمن قال لكم؟ على كل حال قلت لا يخفى ضعف هذا التعليل، إذ الحق أن الأمر بالإبرار معلل في الحديث بأن شدة الحر في جهنم لا دفع المشقة فقط، ولو سلمنا فلا ملازمة بين دفع المشقة وإيجاد الإبرار وإيجاد الإبرار، إذ المشقة التي اعتبرها الشرع عند الأمر بالإبرار تناسب الإجابة ولا تعارضه ولا نقض فيها، فافهم الله تعالى. وقال ابن حزم رحمه الله وإنما لم نحمل الأمر على الوجوب بحديث خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء فلنسكنا، قال الزهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر في تأجيلها؟ قال نعم. قلت وفيما قال ابن حزم النظر، لأن الراجح أن حديث خباب منسوخ بأحاديث الأمر بالإبرار لأن هذا كان في مكة كما سيتحقق إن شاء الله تعالى، فلا يكون صارفا للوجوب. والحاصل أن القول أن قول من قال بإجاب الإبرار هو الأرجح بقوة حجته، فتبصر الله تعالى من الصواب إلى مرجعه معه. وهذا هو الذي يظهر من ظاهر الحديث. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم هل الإبرار في شدة الحر مطلق أم مقيد بمن يصلي لجماعة أو غير ذلك من القعود؟ قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله في هذا الحديث استحباب الإبرار لصلاة الظهر في شدة الحر وهو تأخيرها إلى أن يبرد الوقت وينكسر وهاج الحر، وهي قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف، لكن أكثر المالكية على اختصاص الإبرار بالجماعة. فأما المنفرد فتقديم الصلاة في حقه أفضل. وكذا قال ابن حزم الظاهر أنه يختص الإبراد بالجماعة. وحكم القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فأر الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد على ما كتب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله. وقال ابن عبد الحكم غيره معنى كتاب عمر مساجد الجماعة. فأما المنفرد فأول وقت أولاده إلى آخره الحاصل. وقال الشافعي إنما يستحب الإبرار في شدة هذه بشروط. شروط ستأتي إنها أربعة أو خمسة أربعة. الأول أن يكون في بلد حار. وإذا قال بلد بارد ما في شيء. وقال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره يستحب في البلاد المعتدلة والباردة أيضا إذا اشتد الحر. إذا اشتد الحر يعم العلة. ثاني أن تصلى في الجماعة. فلو صلى منفردا فتقديم الصلاة له أفضل. الثالث أن يقصد الناس الجماعة من بعد. فلو كانوا مجتمعين في موضع صلوا في أول وقت. وهذا في نفس الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال أبرد. ثم جلس قليلا وأراد أن يؤذن فقال أبرد. ثم جلس ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثلاث مرات. هذا كانوا مجتمعين ما في بعيد من أين أتوا وهم في السفر. فإذن هذا في الصحيحين ثبت هكذا. إذن هذا الشرط الثالث ملغى. الرابع أن لا يجد كنا يمشون تحته يقيم الحر فإن اختل شرط من الشروط فتقدم أهله. على كل حال هكذا قال الأخير. سيأتي ترجيع هذا يقول إن شاء الله تعالى وهو ما هو. وقال القاضي إنما يستحب الإبرار بثلاث شرائع: شدة الحر وأن يكون في البلدان حرة ومساجد الجماعة. فأما من صلى في بيته أو المسجد من بناء بيته فالأفضل تأجيله. وقال القاضي في الجامع: لا فرق بين بلاد الحر بلاد الحرة وغيرها ولا بين كل مسجد ينتابه الناس أو لا. فإن أحمد كان وآخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفة والأخذ بالظاهر خبري أولى. هذا هو سيرجع هذا القول. على كل حال وفي الأخير في مناقشة وأخذ رد وهو أن ما اعتد به حديث خباب رضي الله تعالى عنه الأظهر أنه منسوخ. قال: فتبين بهذا كله أن أكثرين على تصحيح وعجل ذلك ما تقدم حديث أنس رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان البرد بكر بالصلاة وإذا كان حر أبرد بالصلاة. والحاصل أن الراجح كون حديث خباب رضي الله عنه منسوخا. وأن أرجح المذاهب مذهب من قال بالإبراد في اشتداد الحر في شدة اشتداد الحر مطلقا سواء كان جماعة أو منفردا لقوة حجته ووضوحها فتبصر لا تكون أثير التقليد. الله أعلم. وقال علامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم: ولو سلمنا جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الإبراد أرجح لأنها في الصحيحين بل في جميع الأمهات يعني بطرق متعددة. وحديث خباب في مسلم فقط ولا شك أنه متفق عليه مقدم على هذا على تقديره أنه ليس منسوخ. والحاصل أنه أن كونه منسوخا هو الأرجح. قال: والحاصل والمسألة السادسة: قيل له بالصلاة عام بناء على أن المفرد المعرف بالآلف واللام للعموم فيتناول سائر الصلوات وذلك يقتضي تأخير كل منها في شدة الحر المغرب والعشاء ما في. وقال الجمهور في الظهر كما تقدم. وقال بي أشهاب أحده في صلاة العصر قال تؤخر ربع القامة. وقال بي أحمد بن حنبل في رواية عن صلاة العشاء فرأى تأخيرها في الصيف وتأجيلها في الشتاء. وعكس ابن حبيب المالكية فرأى تأخيرها في الشتاء لطول الليل وتأجيلها في الصيف لقصارهم إلى آخر. الحاصل قد تبين ما ذكر أن أرجح الأقوال في المسألة قول الجمهور وهو أن الإبراد المأمور به إنما هو في الظهر ومثله جمعة. وأما ما عدا ذلك من الصلوات فلا يشرع فيه الإبراد لعدم نص يعتمد عليه في ذلك فتبصر. هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثني هذا الحديث حدثني نصح حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي أن ابن شهاب أخبره أنه قال أخبرني أبو سلمة وسعيد المسيب كلا أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. يعني أن حديث يونس عن هشام مثل حديث الليث عن سواء هكذا. تنبه رواية يونس حديثها قال الحديث أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه فقال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن حسن قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المسيب أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر في جهنم انتهى. وبالسهل مرتضى قال وحدثني هارون سعيد الأيلي نزيل مصر أبو جعفر ثقة فاضل عشرة قال وعمرو بن سواد بالتشديد عمرو بن سواد بن الأسود هذا ثقة من الحادية عشرة قال حدثنا وأحمد بن عيسى التجري المصري محمد بن عيسى التستري المصري من الطبقة العاشرة قال عمرو بن سواد أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب ابن وهب هذا تنازعه العاملان إن عاملان ابتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عفسا غيرهم ذا أسرة ذا أسرة فتوضن يعني هذا يقول أخبرنا أين الفاعل الذي بعده تنازعه وهو قول وهمي قال آخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عمرو قال أخبرني عمرو عمرو هذا هو ابن الحارث ابن يعقوب وليس عمرو الأول والقائل هذا عمرو من الطبقة السابعة قال أن بكير عبد الله الأشج من الخامسة حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الآخر بسر ابن سعيد هذا مولى بن الحضرمي ثقة من الطبقة الثانية وسلمان الآخر سلمان أبو عبد الله أبو عبد الله المدني الأصلاني الأصلي هنا في مكرر أبو عبد الله مرتين سلمان الأغر أبو عبد الله الجهني مولاهم المدني أبو عبد الله هذا الثاني مكرر قال حدثنا عن أبي يونس عن أبي يونس أبو يونس هذا اسمه سليم بن جبير الدوسي النسي مولى أبي هريرة ثقة من الطبقة الثالثة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار كان هنا تام ولذلك احتفظ مرفوعها أي جاء اليوم الحار ووقع ماذا تفعلون فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر في جهنم قال عمرو وحدثني أبو يونس عمرو بن الحارث وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر في جهنم قال عمرو وحدثني مشاب عن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك هكذا طرق مختلفة لعمرو بن الحارث بنحو ذلك بنحو ما تقدم من طريقي بخير وأبي يونس تنبي رواية عمر عن الشهاب هذه لم أجد من ساقها بتمامها فلهم بها قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل وقال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي من الطبقة الثامنة عن العلاء بن عبد الرحمن الحربي من الطبقة الخامسة عن أبيه أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي هنا فيه سقطة الراء الجهني الحرقي مولاهم المدني في قصر من الطبقة الثالثة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة لأن لا يصيبكم حرها والحديث تقدم الكلام عليه والسهل متصق على حدثنا مرافع محمد بن مرافع النسابوري هو محمد بن مرافع النسابوري وعلى حدثنا عبد الرزاق بن همام وعلى حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه هذا الأبناوي أبو عقبة وعلى حدث هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث فذكر همام بن منبه أحاديث فقال ما هي منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر في جهنم والحديث هذا مضى شرحه ومسائله وبالسائل المتطق قال حدثني محمد المثنى موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت مهاجرا أبا الحسن مهاجر أبو الحسن هذا مولى بني تيمية لا ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره، وله في وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. قال أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر، زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي على الطبقة الثانية مخضرة، عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة على القول الصحيح، وقيل غير الصحابي المشهور رضي الله عنه، وهذا الإسناد من الطائف أن الخماسيات مصنف ورجال رجال جماعة سوى مهاجر، فما أخرج له ابن ماجه، ومنها من لسه الأول مسلسل بالبصريين والثاني بالكوفيين، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي مخضرة. شرح الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، وقع عند البخاري من طريق أخرى عن شعبة بهذا الإسناد، سمعت أبا ذر وصرح في السماع أنه قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة ومسدد عن أمية بن خالد الترمذي من طريق أبي داود الطيالس وأبي عوانة من طريق حفص بن عمر ووهب بن جرير والطحاوي والجوزجي من طريق وهب بن أيضا، كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه بالظهر، أراد أن أؤذن معناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد انتظر معناه، أمره بالإبراد مكررا. وظاهر هذا أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان منه، ووقع في رواية البخاري بالقصد فأراد أن يؤذن هذا القصد، وظاهر أن ذلك وقع قبل الأذان، فيجمع بينهما بأنه شرع في الأذان فقيل له أبرد فترك، فمعنى أذن شرع في الأذان، ومعنى أراد أن أؤذن أي يتم الأذان ورزته. قلت الأقرب في وجه الجمع كما قاله في العمدة عمدة العين عمدة القاري العين معترض على الحافظ بن حجر، أحيانا يصيب في اعتراضه عليه ونؤيده وننقل كلامه، وكثيرا من الأحيان متعصب عليه، يعني يظهر عليه أنه غير صواب في اعتراضه، أما هذا طيب. أنه قال إن معنى قول أذن أراد الشروع في الأذان، فهذا أسهل وأوفق في الجمع فتأمل. قال وماذا قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو للشك من الراو، أو قال انتظير انتظير أبريد أبريد انتظير انتظير، وقال معللا بالإبراد أو الانتظار إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأوردوا عن الصلاة، هكذا أمر النبي. قال أبو ذر حتى رأينا فيئة طلول جمع تل، وهو الروابي الروابي الصغير الجبال الصغار سمى الرابية، يعني حتى ظهر فيئها ظلها، معناه أنه بالغ في الإبراج، وهذا هو المطلوب، لأن الناس إذا رأوا يجدون بعض الأشياء المرتفعة يجدون لها ظلا يستظلون به. والحديث هذا متفق عليه. المسألة الثانية في تخريجه، المسألة الثانية في فوائده، منها ماذا؟ بيان مشروعية إبرار بالظهر في السفر، وفي الرد على ما نقل عن الشافعي رحمه الله حيث قيد الإبرار بالحضر دون السفر. لماذا قال؟ لأنه ينتابه الناس من بعيد، وأما في السفر ما في ينتابه الناس، بل هم مجتمعون في محل واحد، قال ما يشرعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الإبراد مكرر متى؟ في السفر، إذا على ضد قول الشافعي. الله المستعان. الأكابر العلماء يعني ربما لا يصل مع هذا الحديث ما وصل إلى الشافعي، لكن حديث مشهور وتأوله، وصل إليه وتأوله. إذن فعلى كل حال العمدة هو الحديث، وهو أيضا نص على ذلك، إذا خالف قولي، إذا صح الحديث على خلاف قولي فخذ بالحديث واضرب بقول عرض الحائط، هذا هو. ومن غريب ما قلل أهمية هذه الوصية المتأخرون من الشافعية، قالوا كالسبكي، أظن السبكي قال هذا، أشرت في هذا إذا كان الشافعي خالف حديثا صحيحا أن نتأكد أن ذلك الحديث ما وصل الشافعي، أما إذا وصل الشافعي وخالفه فلا يسعنا إلا مخالفته. هذه مكابرة، يقول محمل كلام الشافعي فيما إذا تأكدنا أن الحديث لم يسير، أما إذا وصله وتركه ترك العمل به فلا يسعنا إلا تقليد الشافعي. هذه مكابرة، أو نقول أنه يعني جمود هذا التعصب والجمود ما ينبغي. الشافعي قال لا صح الحديث، ما قال إذا وصل إليه، لأنه ربما يصل إليه من طريق ضعيف، هذه واحدة، أو يصل إليه ولكن فهم منه غير ما فهمه جمهور الفقهاء، والأفهام تختلف، الأفهام تختلف. الصحابي الجليل حكيم وعلي رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى حتى يتبين لكم خيط الأبيض وخيط الأسود، عقد خيط أسود وخيط أبيض وجعل يأكل يأكل يأكل حتى يتبينه، أليس هذا أفهم من الشافعي؟ هو صحابي جليل، ولكنه فهم الآية بغير معناها، وهو عربي يعلم، ما فكر في هذا. فالشافعي إذا وصل إليه وفكر في أمر آخر ماذا نقول؟ نعتذر له، لأن هذا ليس على منهج سليم، بل نعمل بوصية الشافعية أنه إذا وصل الحديث إليه ولم يعمل به نعمل بالحديث على ما ظهر لنا، لأننا كلفنا بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء خالفه من خالفه من أهل العلم بتأويل يعني يراه، فهذا هو المطلوب. وفي السنة المتطع قال وحدثني عمرو سواد المصري، وحرملة نهاية جبي المصري، واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن سعان بن شهاب أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها. هذه الشكاية أو الشكوى شكاية صحيحة على ظاهرها، لأنه سيأتي لكم في الشرح ما شاء الله أقوال إنها كناية عن كذا أو كذا وليس شكوى، لأن النار هذه ليست مما ينطق أو يعقل كيف تشكو، هذه كلها مسائل غير مقبولة باطلة. بل اشتكت النار بصريح قولها وقالت يا رب أكل بعض بعضا فأذل لي في نفسي، هذا صريح، فقالت يا ربي أكل بعض بعضا من شدة حر فأذل لي فأذن لها بنفسي، وقالت له أذل لي بنفسي، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، هذا من فيح جهنم، فينبغي الإبراد في مثل هذا. وقال اشتكت النار، اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال، واختار كلا طائفته، قال معاذ البر لكلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح بلسان مقال، وقال عياض إنه الأظهر، قال قرطبي لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته، قالوا إذا أخبر الصادق بأمر جائز لن واحتج إلى تأويله، هذا كثيرا قرطبي يعني يميل إلى هذا، إلا أنه في أحاديث الصفات يعني أدنى ما يكون يعني تأويله هذه. وأما في غير ذلك إذا خالف الشراح ظاهر الحديث يرد عليه ويقول ما دل عليه ظاهر الحديث لا يترك إلا بدليل صريح أو قوي، أما مع ذلك نحن كلفنا بأن نعمل بظاهر الحديث، ويقول هذا كلام القرطبي في كثير من المواضيع. ففي مثل هذه الحالة قال اختلف الناس هل شكوى بلسان الحال أم شكوى بلسان الحال، قال مثلا إن الظاهر الحديث يدل على أنه قالت هذا، قالت يا ربي أكل بعض بعضها، هذا قول الظاهر، فقال ما ينبغي العدول عنه، وهذا كلام طيب سليم. شكواها مجاز عن غليان، ورجح البيضاوي هؤلاء المؤولون حمله على مجاز، فقال شكواها مجاز عن غليانها وأكلها بعضها بعضا وأكلها بعضها بدل وأكل بعضها أصلا، بعد مجاز عن الزهام وأكل بعضها بعضا مجاز عن الزهام أجزائها والتنفس إلى آخر ما قاله. وعلى كل حال قلنا ماذا قالوا؟ قال الزيني المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك، ولأن استعارة كلام الحال وإن عهدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله. قلت هذا الذي قاله المنير هو التحقيق الحقيق بالقبول، الحاصل أن حمل الشكوى هنا على حقيقتها هو الصواب، إذا داعي دعوى المجاز هنا فإن مجاز لو صار إليه إلا عند تعذر حقيقة أو تعسرها وتبصر. فقالت عضل آخره، والحديث هذا متفق عليه. المسألة الثانية في تخريجه، المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان الرد على من زعم أن المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا من القيامة، ومنها بيان أن النار تفهم وتعقل وتتكلم، وبناء بيان مشروعية الإبرار بالظهر عند اشتداد الحر في الصيف، لأن الحديث جزء من حديث الأمر بالإبرار كما ساقه في الرواية التالية مساقا واحدة، فذلك ساقه البخاري مساقا واحدة فقال الآخر. ومنها بيان أن الشطوة تتصور من جماد ومن حيوان أيضا، كما جاء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم شطوة الجذع جذع النخلة بكى، وشطوة الجمل على ما عرف في موضعه فهذا لا يستنكر. وفي السائل المنتظر قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، هذا هو إذا كان الحر فأوردوا عن الصلاة فإن شدة الحر في جهنم. وذكر أن النار اشتقت إلى ربها فأذن لها بكل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وهذا ذكره مع الجزء الأول يدل على أن هذا الحر الذي نجده في الحرارة هو من جهنم، ينبغي البعد عنه. وفي سائل المنتظر المؤلف قال وحدثنا حرملة بن يحيى السجدي قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا حيوة بن شريح التجيبي أبو زرعة المصري من الطبقة الخامسة السابعة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، هذا يزيد بن عبد الله الليثي أبو عبد الله المدني من الخامسة، قال عن محمد بن إبراهيم بن الحارث على التيم صاحب حديث النية من الطبقة الخامسة من الطبقة الرابعة، قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قالت النار ربي أكل بعض بعضا فأذن لي أتنفس، أتنفس أي أنت أذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدت من برد أو زمهرير فإنه من ذلك فمن نفس جهنم، وما وجدت من حر أو حرور أو قال حر فمن نفس جهنم. قال أنه يقع علماء الزمهرير شدة البرد والحرور شدة الحر متقابلة. قال وقوله أو يحتمل أن يكون شك من الراوي ويحتمل أن يكون الترسيم. قال رحمه الله تعالى السنة المتصلة حدثنا محمد المثنى ومحمد المشار، قبله عنوان باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، هذا في شدة الحر رأفة بنا أمر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الظهر حتى نجد البرودة، حتى نحس بالبرودة، لأن هذا ينافي الخشوع، ينافي الخشوع، لأن المطلوب من الصلاة أداؤها خاشعا منكسر القلب، فإذا شغل بشدة الحر يذهب من قلب الخشوع، فهذا هو الحكمة. ثم ما عدا ذلك في أيام البرودة ماذا؟ أيام البرودة استعجال، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، الاستعجال إلى الخير أولى، ولذلك المستحب في غير ذلك هو الإبراد يعني في أول الوقت. وفي سائر البرودة قال حدثنا محمد بن مسنى موسى العنز ومحمد بن الشار كلاهما من مشايخ الأئمة الستة مباشرة، كلاهما عن يحيى القطان يحيى بن سعيد بن فروخ ومن مهدي عبد الرحمن المهدي قال قال ابن مثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب أبو معين، سماك بن حرب هذا من الطبقة الرابعة، سماك بن حرب أبو المغيرة ومتكلم فيه في حديث إكرمة خاصة، قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عنهما صحابي ابن صحابي، جابر بن سمرة بن جنادة صحابي ابن صحابي، قال حقال ابن مثنى وحدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، أي إذا مالت الشمس عن بطن السماء، وهذا معناه أن ماذا؟ أن استعجال أو تقديم، أن تقديم صلاة الظهر في أول الوقت في أيام الشتاء هو المستحب، يعني صلى الله عليه وسلم كان واظب عليه. قال وهذه من لطائف أو من دقائق هذا الإسناد منها أن الخرافيات مصنف له، ومنها كتابة حمرتين. وفائدة التحويل بيان اختلاف شيخه ابن المثنى في كيفية التحمل والأداء عن شيخه، رجل واحد اختلف، انظروا كيف الاختلاف. قال حدثنا محمد المثنى ومحمد المشار كلاهما عن يحيى القطان المهدي على مجمل، ثم قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد، شو الأسلوب؟ حدثني وحدي معنا عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب، صرح شعبة بالتحديد عن جابر بن سمرة، ثم قال قال ابن المثنى نفسه وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، اختلف مع الأول، معناه حينما سمع الحديث عن يحيى القطان كان وحده وسمع من له به، وفي الثاني سمع مع غيره من الطلاب، ولذلك قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك. وكذلك في الأول في رواية يحيى القطان قال شعبة حدثنا سماك، وفي الثاني ما صرح بالتحديد. فإذا هذه هي دقائق التحويل أو الإسناد، مثل هذه ينبغي التنبه، هذه فائدة، لأن ربما بعض الناس يقول هذه لا فائدة فيها، وش التحويل؟ ثم نفس الشيء، قال مثنى قال ثلاث مرات، أول قال مثنى وابن بشار، ثم قال ابن مثنى بالتعويل، والتحويل الثاني كذلك أيضا قال مثنى، ولماذا ما يجعله سند واحد؟ فهذه الأمور ينبغي التنبه لها، ولذلك كثيرا ما يجمع بين الشيوخ ثم يفصل، وأحيانا يجمع بينهم ولا يفصل، لأنه هو وشيوخه اتفقوا في كيفية الأداء والتحمل. حدثنا فلان وفلان قال حدثنا فلان، في هذه الحالة نقول جمع قرن بين الشيخين ولم يفصل، لماذا؟ لأنه هو وهما بكيفية واحدة، هو سمعه مع جماعة ولذلك قال حدثنا، وهما سمعه من شيخهما مع مجموعة وإذا قال حدثنا، فلذلك مثل هذا ما يحتاج إلى التفصيل أجمله. فهذا هو السر في ذلك، كثيرا ما نحيل على ما سبق في كثير من الأسانيد، ونقول للمصنف في هذا الحديث ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم ثم فصل، لما أسلفناه غير مرة، يعني في بعض المواضع نفصل هكذا، وفي بعض المواضع نجمله ونحيله على ما سبق. قال وهذا من تدقيقات المحدثين خاصة مسلم، يعني أثنوا عليه في هذا، قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، يعني تشاجر قوم في البخاري ومسلم بأيهما في الفضل كان التقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم حسن الصناعة مثل هذه الأشياء دقي فيها. وسبب ذلك ما قال أهل العلم، قالوا إن البخاري رحمه الله ربما سمع الحديث بالشام وكتبه ببخارى، فلذلك تركه باللفظ يبعد عنه لأنه ما لقيته مباشرة، وأما مسلم فكتبه في حياة شيوخه وأمامهم، فلذلك استطاع أن يضبط لفظ كل شيخ، فترونه يدق في مثل هذه الحالات التحويلات لأنه باشر من الشيوخ. والبخاري أهمية عنده نظافة المتن والسند، إذا كان متن مستقيما وكان السند نظيفا هذا هو أهم لديه البخاري، ولذلك المسلم ولذلك في بعض المواضع يطعن فيه بعض الأسانيد، كيف أخرجني فلان؟ وإن كان أحيانا يعني يكون يعني أول عنه، وفي بعض الأحيان يصب علينا أن نجيب للدارقطني مثلا يقول هاجمه ويقول له هذا المسلم خطأ، كيف يخرج من فلان من رواية فلان؟ ولا نجيب جوابا ونقول ما قاله الدارقطني قوي والشعري. أما البخاري في مثل هذا لا تجد إلا عندر ما يكون، ما يوجده هذا لا الدارقطني ولا غيره، ما استطاعه. المهم وإن كان في بعض المواضع على كل حال يقول لا. فمصنف ليش اسمه مسلم لما باشر الأخذ والكتابة أمام شيوخه استطاع أن يفرق قول الشيخ حدثنا أو حدثني أخبرنا وأخبرني. فهذه يعني أهم لديه، لذلك امتاز بهذا في حسن الصناعة هو هذا. قال والعديد هذا حينما دعا للتشريع هذا متفق من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، وتقدم فوائده ما مضى. والسادة متفق على حدثنا أبو بكر وأبي شيبة اسمه عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم العثمان الكوفي واسطي الأصري الطبقة العاشرة صاحب المصنف وصاحب المسند. قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب سعيد بن وهب الحمداني الخيواني، هذا أول ثقة مخضرم الثانية، وهذا أول محل ذكره، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث وأعده بعده. قال عن خباب خباب الأرت بن جندلة الصحابي المعروف وله في هذا الكتاب أربعة حديث فقط، أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خباب هذا وقال شكوته شكوى من باب قتل، والاسم شكوى وشكاية. قال حر شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، حر الرمضاء والصلاة في الرمضاء، حر الرمضاء في روايتين، ومن شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا فلمشكنا. ومعنى الحديث كما قال المؤثر في النهاية أنهم شكوا إليه حر الشمس وما أصيبوا أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر وسألوا تأخيرها قليلا فلم يشكهم، أي لم يجيبهم إلى ذلك ولم يزل شكواهم، هكذا فسره. قال ماذا؟ قال الصلاة في الرمضاء أي في شدة الحر، فلم يشكنا أي فلم يزل ذلك، أي لم يسعد طلبنا ولم يجبنا إلى مطلوبنا، هذا هو معنى الحديث. والحديث من أفراد المصنف رحمه الله، ثم الثاني تخرجه فائدي من أسباب التعجيل بصلاة الظهر بشدة الحر. وقد تقدم أن هذا كان قبل الأمر بالإبرار، فالصحيح أن هذا الحديث منسوخ بأحاديث الأمر بالإبرار والله تعالى. ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم، ولا يتقدمون بين يديه امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أنه ينبغي للعبد أن يكلف نفسه تحمل ما يشق عليها في طاعة الله تعالى لينال به الأجر العظيم، هذا فيما إذا لم يرخص فيه. قال هنا يقول المسألة الرابعة، ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه استدل بعض من لم يرى السجود كالشافعية على الثوب بحديث خباب رضي الله عنه، هذا قالوا المراد بذلك أنهم شكوا إليه صلى الله عليه وسلم شكة السجود على الحصى في شدة الحر، واستأذنوه أن يسجدوا على ثيابهم فلم يجبهم إلى ما سألوا ولا أزال شكواهم. واستدلوا على ذلك بما روى محمد بن جحادة عن سليمان بن أبي هند عن خباب رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. قالوا جابوا عن ذلك بأن حديث خباب اختلف في إسناده على أبي إسحاق فروي عنه إلى آخره، وعلى كل حديث صحابه مسلم وإن تكلم فيه غيرهم. قال إذن هذا نقول كان ما ينقيل فحملوا على لا تردوا أحد في الأمر بالإرادة بالظهر بشدة الحر، هذا منافي لذلك. قيل عنه جوابان، أحدهما أن ذلك كان قبل أن نشر على الإبرار ثم نسخ وقد روي من حديث مغيرة ما يدل على ذلك. والثاني أن شدة الحر في الصيف لا يزول في المدينة إلا بتأخير الظهر إلى آخر وقتها، هو الذي طلبوه فلم يجبهم إلى ذلك، إنما أمرهم بالإبرار اليسير ولا يزول بشدة حر الحصى. وقد قيل إنهم إنما شكوا إليه أنهم كانوا يعذبون في الله بمكة في حر الرمضاء قبل الهجرة، وطلبوا منه أن يدعوا أن يدعو لهم ويستنصر، لكن هذا ما هو صحيح، هذا أمر هذا للصلاة لأنه صرح بأن هذا في الصلاة وليس في التعذيب. الحاصل أن الأولى أن نقول إن هذا سابق قبل مشروعية الإبراد، فجاء الإبراد فأمر بذلك. وأما استدلال ما استدل لك الشافعية، الشافعية يقولون ماذا؟ إن السجود على طرف ثوبه لا يكسر لا يجوز إلا بالثياب التي لا يتحرك بحركته إذا كان طويل واسع أو بثياب منفصلة. وأما حديث كنا نسجد على ثيابنا حديث أنس الصحيحين فهذا يحملونه على أنه ثياب منفصل. الصحابة ما كان يلبس ثوبين حتى يكون منفصل وإنما كان ثوب واحد قصير. فهذا هو فإذن السجود على كور الإمام السجود على طرف الثوب على كم هذا هو المرجح وهو قول جمهور الفقهاء جائز خلافا للشافعي. لماذا؟ لحديث أنس قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الربوعي وهو عون بن سلام عون بن سلام أبو جعفر الكوفي من الطبقة العاشرة. قال عون أخبرنا وقال ابن يونس وله حدثنا زهير زهير معاوية بن حديج قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلمشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجلها؟ قال نعم. أين كانوا يعجلون؟ فلمسلم بذلك معناه في تعجيل صلاة الظهر. هذا دليل على أنه كان قبل الأمر بالإبراد. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابور قال حدثنا بشر المفضل أبو إسماعيل البصري قال عن غالب القطان غالب هذا ابن خطاب بالتخفيف خطاب وقيل بفتحها وتشديد الطاء ابن خطاب ابن أبي غيلان صدوق من الطبقة السادسة وهذا أول محل ذكره وليس له إلا هذا الحديث. قال عن بكر بن عبد الله بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا هو الذي أوله الشافعية وقالوا بسط ثوبه معناه الثوب المنفصل. أو قال بعد أن ساق نص البخاري عن أبي وليد هشام بن عبد الملك عن بشر المفضل بسند المصنف ومتنه وقد خرجه في موضع آخر من كتابه طريق المبارك إلى آخره. فقال ماذا؟ قد تبين ما ذكر أن حديث أنس رضي الله هذا لا كلام فيه وأن التليل العقيلي له غير مقبول تتبصر. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن الفوائد من فوائد جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقائه بذلك حر الأرض وكذا ضربها. ومن أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين والأصل الأصل هكذا لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وذلك فهم منه أن الأصل ومعتاد عدم بسطه. قال ابن دقيق رحمه الله ومنها جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي رحمه الله في قال أبو حنيفة والجمهور حمله الشافعي على الثوب المنفصل انتهى. قال في الفتح وأيد هذا الحمل أن الشافعي لازم جند حوله وأيد هذا الحمل البيهقي المناصر بما رأه إسماعيل من هذا الوجه بلفظه فيأخذ أحد من الحصى في يده فإذا برد وضعه الحصى غير والثوب غير كيف يفسر هذا بهذا وسجد عليه يقول إيه إنما أبردوا الحصى لأنهم لا يرون السجود على ثوب فاضل ونص على نص على هذا ونص على هذا كنا نأخذ إذا أرنا إذا دخل الوقت نأخذ الحصى ونقلبه كفا لكف كفا لكف حتى يأتي الإقامة ثم نجعله على موضع الجبهة حتى يكون بارد ونسجد عليه. هذه قضية وكنا نستقي بثيابنا قضية أخرى. فيقول البيهقي ما قاله الشافعي مؤيد لأنه ذكر في حديث آخر لأنس أنهم كانوا يسجدون على يبردون الحصى فلو كان السجود على ما فضل من الثوب جائزا لما كلفوا أنفسهم بتبريد حصى. يقول له هذا غير وهذا غير كلاهما وقع. وأنس حدثنا بكتيهما أحيانا نتقي بالحصى وأحيانا نتقي بفاضل الثياب فإذا هذا محامى لا ينبغي. قال ماذا قال هنا قلت يستفاد من كلام الذي يعيد رحمه الله هذا أن استدلال من استدل بهذا الحديث على جواز السجود على الصوب المتصل بالمصلي الذي يتحرك بعرفه الظاهر استعقبوا بالفاء التأكيدية في قوله بسط ثوبه فسجد عليه كما في رواية مسلم ظاهر لذلك وأيد ذلك القلة في ثيابهم وأيد أيضا بعد حمل على غير المتحرك بحركته لأن طول ثيابهم بهذا القدر بعيد كل البعد والحاصل أن مذهب الجمهور والراجل لظهور دليله من ذلك العيد هو مالكي الأصل كان مالكيا يعني بحرا في مذهب مالك ثم تشفع أو تقلل أو دخل في مذهب الشافعية وكان يؤلف للفريقين وكان بحرا في الحديث وبحرا في الفقه وفي الأصول ثم حسده بعض المالكية لما ترك مذهبهم وألف في مذهب الشافعي وأغرق كتابه كتاب يقال أنه كان 20 مجلد ضخام فسرقه وأغرقه في النيل بحيث أنه في اليوم الثاني ظهر حبره الأسود على بحر النيل وبعد ذلك ما وجد منه إلا كم أجزاء الآن هي مطبوعة الإمام هذا 2 أو 3 موجودة هذه ما فضل من ذلك فقال بحرا يؤلف فقال بحرا له جارة ولا ينحاز إلى في كثير من المذاهب من الأقوال يرجح ما دل على الدليل كثيرا هكذا دأبه هذا إمام قال المسألة الرابعة في اختلاف العلماء في جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله صرف من سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه وقال عباس بن المسهل أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه يضعون أيديهم على ثياب يتقون بها حر الشمس حر العصر ومن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد إبراهيم النخعي والشعبي ورخص طاووس وعطاء في السجود على الثوب في الحر وكان مالك بن أنس الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون بأسا في السجود على الثوب في الحر والبرد الحاصل ورجح قال ابن منذر أقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تبعه من أهل العلم قلت هذا الذي رجعه الإمام المنذر رحمه الله من جواز السجود على الثوب المتصل سواء تحرك بحركة مصلي أم لا هو الحق عندي لوضوح الجد وظاهر حديث أنس رضي الله عنه المذكور في الباب كما أسلفنا تحقيقه في المسألة الماضية قال المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في السجود على كور عمام السجود على طرف شتمه على طرف الثوب هذا للابس الغطر هذه تصور أما كور العمامة ما في هنا إنما السجال أهل السجال هم الذين ينالهم هذا فاختلف العلماء هل لو سجد على كور العمامة يعتبر هذا السجود أم لا بد يرفعه فوق ويسجد على جبهته في خلاف والصحيح أنه جائز هذا هو الجواز قال اختلاف العلم في السجود على كور عمامة قال إمام المنذر رحمه الله اختلف في السجود على كور العمامة فروي عن علي رضي الله عنه قال ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض وحسر عبادة الصامت رضي الله عنه عمامة عن جبهته وكره السجود عليها ابن عمر قال مالك أحب أن يرفعها عن بعض جبهاته حتى يمس بعض جبهاته الأرض قال الشافعي لا يجوز السجود عليها وقال أحمد لا يعجبني إلا في الحر والبرد كذا قال إسحاق ورخص الطائفة في السجود على كل عمامة ومن رخص في الحسن البصري ومكحول وعبد الرحمن ويزيد وكان شريع يسجد على برنسه انتهى كلامه برحمه الله قلت القول الراجع عندي قول من قال بجواز السجود على كل عمامة بدلالة حديث أنس رضي الله عنه المذكور في الباب ولما أخرجه البيهقي عن الحسن بسند صحيح كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته فهذا نص صريح في المسألة لكن خروج من الخلاف مثل هذا هو الذي يقال فيه خروج من الخلاف الخروج من الخلاف دائما يعتبره العلماء خروج من الخلاف فهكذا لكن أحيانا مراعاة هذه القاعدة يؤدي إلى إهمال العمل بالسنة مثلا في مثل هذه الحالة مراعاة الخلاف ما يستحب أما إذا كان يعني مراعاته لا يبعد عن السنة فهذا هو وجه مراعاة الخلاف مثلا السجود على الجبهة هو الأصل لكن هؤلاء الصحابة إما للبرد وإما لكذا رأهم كانوا يسجدون على كور العمامة فنقول يجوز لكن المراعاة مثل هذا مثلا الشافعي لا يجوز لا يجوز يقول السجود باطل في هذا لو سجد أكون الإمامة ما يجوز. في مثل هذه الحالة مراعاة الخلاف هو الأولى، فينبغي للإنسان أن لا يسجد على كور عمامته إلا الضرورة التي مثلا مرت شدة الحر وشدة البرد ولا يستطيع أن يسجد، فهذا أمر آخر. قال رحمه الله تعالى السلام عليكم، حدثنا قتيبة بن سعيد قبله عنوان باب استحباب التبكير بصلاة العصر، وهذه مسألة أيضا فيها اختلاف بين العلماء، والمخالفون فيها الحنفية وبعض الطائفة يرون تأخير العصر دائما، يعني من يعتقد مذهب الحنفي مثلا دائما يفكر في تأخير العصر، وهذا خلاف السنة الصحيحة، يعني صلى الله عليه وسلم كان ماذا كان يبكر العصر وعمل بالتبكير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن روح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة أي فوق حية، معناه حية حارة قوية قوية ليست ما ضعفت بسبب دنو هذه الغروب، فيذهب الذاهب إلى العوالي عوالي المدينة فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وفي بعض الرواية قال إيش فيأتي العوالي ويجدهم والناس يصلون العصر، ويأتي قباء ويجدهم يصلون العصر نفس الصلاة، فهذا دليل على والتأويلات التي يحاول فيها الطحاوي والعين في تأويل مذهب الحنفية والرد على مثل هذا الحديث غير صحيح، لأن هذا يدل على أنه مبادرة، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في المدينة كانوا متفرغين لصلاة العصر ويصلونها في أول وقت، وأما أهل قباء فعندهم مزارع كذا يشتغلون يشتغلون يشتغلون، فإذا سمعوا الأذان العصري يذهبون إلى بيوتهم ويغتسلون ويتوضؤون ويتمادى بمرحاله فيأتون يصلون الجماعة، فمن جاء من المدينة بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم يجدهم يصلون العصر، إذن هذا عوالي بعيد، فهذا هو معنى هذا الحديث. والحاصل استفاد من الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها، ولا يستحب التأخير كما يقول بعض أهل العلم. وهذا الإسناد في العوالي، وهذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله على الأسانيد وهو الثاني والثمانون من رباعيات الكتاب إلى آخره. قال إلى العوالي، العوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية، والنسبة إليها علي على القياس وعلوي نادر على غير القياس. فإذا الميل كم؟ كيلو ونصف كذلك؟ كم؟ إذا قلنا أقربها أربعة أميال كم كيلو؟ كيلو ونصف كيلو ونصف كيلو ونصف أربعة ستة ولا كم؟ ها؟ ستة، ستة كيلومتر. طيب وإذا قلنا ثمانية أميال صار ضعف هذا 12 كيلومتر. يذهب الإنسان بعد أن السلام النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من المسجد النبوي ويسير هناك والشمس حية لسه ما بردت وما تغيرت، هذا معناه غاية تقدم بصلاة العصر وغاية يعني مبادرة بصلاة العصر، هذا هو الذي استفاد من الحديث. هنا يقول الحديث هذا متفق عليه، المسألة الثانية في تخريجها، المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم استباب التأجيل بالعصر. قال حديث المنذر رحمه الله اختلف تأجيل العصر وتأخيرها، فقال الطائفة تأجيلها أفضل، قاله كتب عمر الخطاب رضي الله عنه أن وقت العصر والشمس بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما صلى أبو بكر العصر ثم جاءنا ونحن في دور بني سلمة وعندنا جزور، الجزور الناقة التي يشترك فيها الناس ينحرونها ثم يبتسمون لحمها، قال وقد تشركنا عليها فنحرناها بعد صلاة العصر فنحرناها وجزيناها وصنعنا له أن طبخوا فأكل قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تغرب الشمس. صلى في المسجد النبوي عصر وجاء إليه ولسى الجزر قائمة، نحروها وجزؤوها على عدد رؤوس الذين حضروا للتجزئة، ثم بعض اللحم لأبي بكر ضيافة طبخ فأكل من لحمها. هذا بعيد، هذا وقت واسع، هذا هو المقصود من هذا. قال فأقبل فأكل فنادي وقال ما في. كان ابن عمر يصلي العصر والشمس بيضاء ولم تتغير من أسرع، من أسرع السير سار قبل الليل خمسة أميال، قبل غروب الشمس خمسة أميال. قال ابن المنذر، وهذا مذهب أهل المدينة وبيقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، والأخبار ثابتة دالة على صحة هذا القول. وذهب الطائفة إلى أن تأخير العصر أفضل، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن مسعود وطاووس وأبي كلابة وابن سيرين، وحكي عن أبي كلابة أنه قال إنما سميت العصر لتعصر تأخيرها. كذلك على مسرومة وعن إبراهيم وهمام وعلقمة أنهم كانوا يؤخرون العصر، وقال أصحاب الرأي يتبعان في هذا يصلي العصر في آخر وقتها والشمس بيضاء لم تتغير في الشتاء والصيف في آخر وقتها، اللهم استعان. فقال ماذا؟ ومما يلاحظ أن تأخير الثابتة في المذهب الحنفية مخالف لما عليه من نراهم من الحنفية، لأننا نراهم ضيعونها خلاف في صلاة المنافقين. لأن الإمام أبو حنيفة وإن قال بتأخير العصر إلا أنه يقول إيش؟ والشمس بيضاء نقية، لا يكون بعد استرارها، لكن كثير من الحنفية متعددة بهذا يصلونها في الاسترار، وهذا مخالفة حتى للمذهب. قال والحاصل قلت هذا الذي قاله مبارك ماذا؟ قال ولم أرى، يقول ابن مبارك مبارك فوري، ولم أرى حديثا صحيحا صريحا يدل على أفضلية تأخير العصر. هذا هو الحق، قلت هذا الذي قاله مبارك فوري رحمه الله تحقيق نفيس جدا. والحاصل أن حديث استحباب التعجيل الساعة وأسرعه في المقصود، ولا ينبغي لطالب الحق أن يعارضها بهذه الأدلة التي لا يصح أكثرها للاستدلال به، وما صح منها ليس صريحا في الدلالة لتوصل الإنصاف. هذا هو الحق، وهذا حنفي أصله حنفي مبارك فوري هذا، لكنه لما يعني اتابع أو يعني قرأ كتب الأحاديث وتضلع منها خالف هذا المذهب ومذهب غيره، ويرى يذكر تلك الأقوال وأدلتها ويوضح ما هو عليه مما يتناسب مع الحديث ويرى ذلك من واجبه، فهذا إمام في هذه المسألة، هو وذلك أيضا صاحب عون المعبود، وله شرح على أبي داود قالوا أنه 30 مجلد وما طبع إلا 3 أو 4 ما أدري، وضع الكتاب على كل حال. ويقال إن بعض الحنفية يعني مثل ما تكلمنا عن صديق خان وكذلك مذهب الحنفية مثل بذل المجهود أبي داود كلها بنصر مذهب الحنفي، وكذلك أيضا في كتاب اسمه إعلاء السنن 16 مجلد ضخم ضخم، وأنا أسميه إعلاء المذهب ودحض السنن، لأنه يقول لك مثلا يقول عندنا كذا خلافا للشافعي، قال الشافعي كذا خالفنا بحديث الصحيحين ويسوق للشافعي مبخار مسلم، ولنا قول إبراهيم النخعي وقول التابعي عند الحجة، ولنا حديث أخرجه فلان وفيه إرسال ومرسل عندنا حجة، ولنا ما أخرجه أبو داود ما أخرجه فلان وفيه انقطاع والانقطاع ولا يضرب بمثل هذا 16 مجلد. فهذا هو يعني، ويقول في خطبته هذا وذاك، إنما إن الناس يتوهمون أن الحنفية لا يعرفون الحديث، ولذلك لبيان مسائل حنفية دخلتونا. من قال لك هذا؟ على كل حال نحن نشكر من يخدم الحديث بقدر مستطاعه، أما يتعصب للمذهب فهذا صعب. انتهى الوقت. وفيها كم بقي؟ باب طويل. أي قال بسم الله نقف على هذا أو نقرأ هذا. قال حدثني هارون سعيد أيلي قال حدثني نوابين قال أخبرني عمرو عن شهاد عن عاصر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثل سواء. تمضي رواية عمرو حديث عقاب وعين المستخرجي. فقال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن حسن قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني عمرو بن الحارث عن المشهاد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. قال رواه مسلم عن هارون الأيلي إلى آخره. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تحول بيننا وبين المعاصي من دعاتك ما تبلغنا بجنتك ومن يقين ما تهون بعين مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وأبصار مقلوبنا عيثا وجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيرنا ولا غاية روضتنا لا صدق على من لا خلق ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.